اتفضلوا. ما يجوز، هو مكلف شرعا انه اذا مر بمقابر النصارى ان يقول ابشركم بالنار، فكيف يحفر لهم حفرة النار؟